السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذه القناة المباركة ومن خلال هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى. ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع: الزمن الذي نعيشه الآن يفرضه علينا. عنوان الموضوع: كيف نستقبل رمضان؟ إخوتي في الله، أحبتي في الله، لم يعد بيننا وبين رمضان إلا أيام، أقل من عدد أصابع اليدين. ها نحن نطرق على أبواب شهر رمضان بعيوننا وبحبات قلوبنا. ها هي قلوبنا تكاد أن تفارق ضلوعنا لتطير لتستقبل رمضان قبل أجسادنا. فاللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. ها هو شهر الخير والبركة يقترب منا رويدا رويدا، فتعالى يا حبيبنا يا رمضان، تعالى وخالط منا اللحم والعصب والدم والعظم، واسكن مع الفؤاد وكن مع الروح، تعالى يا حبيبنا يا رمضان، فنحن نحترق لك شوقا ولا نودعك إلا حزنا وكمدا، ونتمنى والله لو كانت أعمارنا كلها رمضان. فاللهم بلغنا شهر رمضان، تعالى يا حبيبنا يا رمضان، يا موسم الطائعين، يا متجر الصالحين، يا سوق المتقين، تعالى وامكث في هذه الأمة المكدودة المكدوحة زمانا طويلا، فإنا والله قد أسرفنا بعدك في الشهوات وغرقنا في الذنوب والخطيات. فاللهم بلغنا شهر رمضان وطهرنا فيه من كل ما يسخطك يا رحمن، اللهم آمين. إخوتي في الله، كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ الناس في استقبالهم لشهر رمضان ألوان وأصناف وأنواع وأشكال، وكل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو موليها. فمن الناس من يستقبل شهر رمضان بألوان شتى من المطاعم والمشارب. رمضان عندهم أوله مرق، رمضان عندهم موسم من مواسم المعدة. من الناس من يستقبل رمضان بألوان شتى من المطاعم والمشارب. هل يصلح رمضان عندهم بدون مكسرات رمضان، يميش رمضان، قمر الدين بتاع رمضان، أرفيا رمضان، البندق والجوز واللوز وعين الجمل وهلم جرة؟ هؤلاء هم أكثر الناس، هم الذين يحسنون التدين عن طريق المعدة. يجلس الواحد منهم بعد أذان المغرب على سفرة طعامه فيأكل ليومه ولغده ولشهره ولدهره، وكأنه يأكل في آخر زاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يستعد لاستقبال شهر رمضان بالذنوب. إي والله العظيم، من الناس من يستقبل رمضان بالذنوب. فرمضان عندهم هو أفلام رمضان، مسلسلات رمضان، مسرحيات رمضان، فوازير رمضان، يجلس الواحد منهم على الكرسي كالكرسي بالساعات الطوال أمام الشاشة الفضائية، يضيع ليله ونهاره في غير ما فائدة تذكر ولا أمر يشكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسلسلة تسلمه إلى فيلم، وفيلم يسلمه إلى مسرحية، ومسرحية تسلمه إلى أغنية، وأغنية تسلمه إلى برامج حوارية تافهة. ضيوفهم معلومون مسبقا، الراقصة فلانة، الممثلة علانة، برامج حوارية تتكلم فيها الراقصة اللولبية أو الممثلة الخطيرة عن مشوار كفاحها، عن مشوار كفاحها، ثم يقول المذيع أو المذيعة في آخر الحلقة للراقصة: ونرجو منك أن تتوجهي بنصيحة لبنات المسلمين، إن لله وإنا إليه راجعون. صارت النصائح تطلب من الراقصات والمطربات: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الناس من لا يعنيه الأمر أصلا، أقبل رمضان أدبر رمضان، الأمر أصلا لا يعني، هو لا يصلي لا في رمضان ولا في غير رمضان، تراه نهارا جهارا في رمضان بلا عذر. من يعتبر رمضان سجنا من سجون الطاعة يظل فيه لمدة شهر، وهذا شوقي عفى الله عنه وغفر له، كان يشرب الخمر فإذا دخل عليه رمضان أقلع عن شرب الخمر في رمضان، فإذا قالوا غدا العيد عب من الخمر عباء، وقال: ولى الصيام هاتها يا ساقي، رمضان ولى هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هؤلاء يعتبرون رمضان سجنا من سجون الطاعة، فما إن ينتهي رمضان حتى يغرقون في الذنوب ويسرفون في المعاصي ويعبون من الشهوات المحرمة عبا. بل إن منهم والله من لا يصطبر حتى ينتهي رمضان، بل هو يصطبر في أيام رمضان من الفجر وإلى المغرب، وما إن يؤذن المؤذن للمغرب حتى يغرق في الشهوات. في الكوارث تجد الشوارع بعد صلاة المغرب بعد العشاء في ليالي رمضان كظيظة بنساء متبرجات، الواحدة منهن ربما استحت في نهار رمضان فما وضعت مساحيق على وجهها، ربما وضعت قطعة قماش من الحرير على شعرها في نهار رمضان، أما في ليل رمضان فمآسي تبرج وسفور واختلاط، ونساء يجلسن على المقاهي في بعض الأحياء الشعبية فيما يسمى بالخيبة الرمضانية، الخيمة الرمضانية، هنفطر بقى في تحت في البلد في الخيمة الرمضانية، أو سنتناول الإفطار على باخرة كذا، حيث الغناء والرقص والقمار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظر إلى المقاهي بعد صلاة العشاء في ليالي رمضان، ما الآن بالناس، هذا يشرب المعسل الدخان الحرام، وهذا يشاهد الراقصة على الشاشة وعينه تنظر في الحرام، وهذا يلعب مع صاحبه طاولة أو ضمنه شيش بيش ودليق قمار في ليالي رمضان. أوليس ذلك كذلك يا عباد الله؟ هؤلاء يعتبرون رمضان سجنا من سجون الطاعة، يصدق فيهم قول القائل: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. انت يا مسلم أنت أيتها الملتزمة كيف تستقبل رمضان؟ كيف تستقبلين رمضان؟ المسلم يستقبل رمضان إزاي؟ أولا نستقبل رمضان بالدعاء. كان الصالحون يدعون الله زمانا، اللهم بلغنا شهر رمضان. قال معل بن الفضل كانوا يدعون الله 6 أشهر، اللهم بلغنا رمضان. فإذا بلغهم ربنا رمضان تراهم في رمضان ركعا سجدا، قد أكلت الأرض ما بين جباههم ومن أيديهم وركبهم وأقدامهم من طول السجود والركوع والقيام لرب العالمين، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رمضان السلف صيام قيام ختم القرآن مرات، تفطير الصائمين، إطعام المساكين، إغاثة الملهوفين، تفريج كرب المكروبين. فإذا انتهوا من رمضان دعوا ربهم 6 أشهر، اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان. قال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أسعد أكرمك الله، أرجو أن ترفع الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي سؤال شيخ أسعد. اتفضل. خارج موضوع مشكل؟ لا بأس. خارج موضوع شهر رمضان. لا بأس يا حبيبي اتفضل. أنا متزوج. نعم. تفضلك الله. أنا متزوج منذ 3 سنوات. تسمعني؟ أسمعك جيدا، استمر. تسمعني جيدا؟ نعم استمر بارك الله فيك. أنا متزوج منذ 3 سنوات. نعم. ولكن عند كتاب عقد الزواج لم يحضر أب الزوجة. لم يحضر والد الزوجة؟ رغم أب وأم الزوجة وعائلة الزوجة بصفة عامة موافقين على زواجنا. نعم. أما عند العدل وأنا والزوجة في كتابة عقد الزواج. أفهم من ذلك أخي الحبيب أن والد الزوجة حبيبي في الله، أفهم من ذلك أن والد الزوجة وكل أحدا عنه يعقد لك نيابة عنه؟ طيب تابع. أنا لم يحضر معي أحد سوى أنا وزوجتي وقت كتابة الزواج. طيب هجاوبك إن شاء الله، أبشر تابع معي في الحلقة إن شاء الله. أحسن الله إليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. والله احنا عايزين نقبل رجليك بجد، يعني انت حاجة كبيرة قوي عندنا. الله يرفع قدرك ويعزك ويغفر لي ولكن. ممكن تدعي لي لو سمحت عشان انا نفسي قوي حضرتك تدعي لي من زمان. الله يرضى عليكي. امين يا رب. ويجعلك من الصالحات. امين. الطاهرات المتطهرات. كنت عايزة استفسر على حاجتين بعد اذنك. صدر. اول حاجة انا كنت مبتلاة بالفرجة على المسلسلات والاغاني والحاجات زي كده وقطعت من رمضان اللي فات. الحمد لله. فكنت عايزة بقى ايه خطة كده اعملها علشان خاطر ابتدي التزم قوي بقى واعمل حاجات كتيرة قوي في رمضان ده ما ضيعوش مني، يعني رمضان اللي فات كان فرصة ودلوقتي رمضان دوت عايزاه يمشي صح قوي يعني. طيب تابع معايا. تاني سؤال بعد اذن حضرتك، يعني كنت انا ما عايزة انا جامعية وكده، فكنت حضرتك سامعني؟ سامعك كويس. انا جامعية ودايما بيتقدم لي شخص اقل مني في التعليم حتى لو كان ملتزم، فانا مش عارفة يعني اوافق ولا لا، او في حاجة هتبقى غلط ولا لا. يعني تذكر او بارك الله فيك اكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجعلك ميزان حسناتك يا رب. وإياك وإياك. ربنا يخليك. أسألك يا شيخ والله الدعاء لي بالذرية الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يهب لك ذرية صالحة ويجعلها قرة عين لك في الدنيا والآخرة. آمين. طيب سؤال آخر ونستأنف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ. أنا أسأل سؤال إن شاء الله لينا أخت في الله عايشة مع أخو زوجها في بيت واحد. يعني هي ست مسنة عندها 65 سنة وهو عنده 93 سنة. الله أكبر. فمفيش حد يخدمه ولا هي بتخدمه وبتضطر في بعض الأوقات إن هي بعد ما يقضي حاجته وتشطفه. فعايزة تعرف إذا كان كده حرام أو ليس لا. له قريب ليس له أهل؟ لا ملوش حد خالص. هو بناته متزوجات وأزواجهم بيرفضوا يعني نجوم مرة ما يرضوش يخلوه يجي التانية يعني. هي ليس لها زوج أو ليس لا لها زوجها أولاد متوفي زوجه؟ زوجها متوفي هو كان عايش معهم في يعني كانوا عايشة واحدة برضو. طيب. فزوجها توفى وهو زوجته توفت. طيب. وهي اللي عادة بتخدمه دلوقتي. الله يبارك فيك. تابع الله يكرم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي. ايوه يا شيخ. تفضل. يا شيخ اتصلت باحدى القنوات الفضائية وعندما كانوا يضعون رسائل اس ام اس تحت الشريط الاسفل فعندما التي تعرفها بالقمر يا شيخ وتكلمت انت واثرت لها موضوع كامل عن هذه رسائل الاس ام اس فقلت لهم ان هذه الهدايا يعني هذا الامر قمار وكذا فاجابوني انهم الجائزه يجب ياتون بشركه تضع الجائزه طيب لكي يحللوا هذا الموضوع فما رايك بهذا الامر يا شيخ وارجو دعوه لهذه القنوات الفضائيه بتغيير هذا الامر لانهم يدعون الى القمار وهم قنوات اسلاميه وجزاك الله خير. اسال الله عز وجل أن يطهر جميع القنوات الفضائية من كل خبث ودنس وأن يهدي جميع العاملين في جميع القنوات الفضائية لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصعب. الله يبارك في عمرك. والله كنا عايزين بس من حضرتك يعني تعمل حلقة للنساء المتقيات المتبرجات نفس الوقت. حبيبي حلقة عن النساء ايه؟ المتقيات شكلا يعني عن الحجاب المتبرج بالضبط كده. الله يصلح حالك والله. طيب حاضر. ابشر ابشر. السلام عليكم. مساءً يا اخواني. قلت كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالدعاء. إن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم. ولم لا؟ وهو شهر العتق من النار، شهر تصفد فيه الشياطين، تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، نجد فيه على الخير أعوان. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر تسمو فيه الروح على البدن ونقترب فيه من حال الملائكة، فلا نأكل ولا نشرب من الفجر إلى المغرب ولا نقبل وتر. الملائكة لا تزوج لا تأكل لا تشرب، ننشغل بالذكر والطاعة، نقترب شيئا ما من حال الملائكة. من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم رجلان من بلا من قضاعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد الأول وأخر الآخر سنة. من أصحاب أسلموا في وقت واحد، واحد مات شهيد والتاني مات بعده بسنة على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله رؤيا رأى فيها أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، وأنتم تعرفون ما أعده الله من منزلة وكرامة للشهيد. فلما قص طلحة الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي أوليس قد صام بعده رمضان. طلحة بتعجب، يا رسول الله رجل مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد الذي مات قبله بعام، ليه؟ قال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة من السنة. فكنت بلغت رمضان يبقى جات لك منحة كبيرة من الله عز وجل. فألحوا يا عباد الله على الله بالدعاء، اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. نستقبل رمضان بالدعاء. ثانيا نستقبل رمضان بالفرح بالسرور بالحضور. من أدرك رمضان فقد أدركه فضل من الله، صح تمام يا فندم. طب ما هو ربنا بيقول في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا نفرح بقدوم رمضان وأيامه لها طعم آخر ولون آخر وشكل آخر. الكل من المسلمين يفرح برمضان، الصغير قبل الكبير، أيام كلها بركة كلها خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح لرمضان ويسوق البشرى للصحابة عشان يفرحهم. روى النسائي في سننه والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ثالثا نستقبل رمضان بنية صادقة، نية صادقة. أخي الكريم وأنت على أبواب رمضان هل أعددت من الآن من هذه اللحظة، هل أعددت من الآن نية صادقة على أنك ستصوم كل رمضان وتقوم كل ليالي رمضان وتختم القرآن 2 أو 3 أو 5 في رمضان؟ دلوقتي حالا يا شيخ قبل رمضان بأسبوع الآن أستحضر النية الصالحة للصيام والقيام وختم القرآن وزكاة الفطر و و و من أعمال الخير في رمضان. أيوة الآن، أيوة. ليه؟ لعلك تموت ولا تدرك رمضان فتؤجر على هذه الأعمال بنيتك. في مثل هذه الأيام في العام الماضي كان معنا أحباب وأصحاب وجيران ومعارف، منهم من غيبه الموت وواراه التراب. دلوقتي وانت قدامي انوي نية صالحة ان الله اذا اكرمك وبلغك رمضان ستصومه كله وتقومه كله وتختم القرآن مرات، وان اقدرك واعطاك ستعتمر، ستفطر الصائمين، ستطعم المساكين، ستواظب على دروس العلم الان لعلك تموت فتبلغ الاجر بنيتك. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بنيته. يبقى استحضر النية الصادقة الآن حبيبي في الله. كان ابن المبارك يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. النية التجارة الرابحة مع الله استحضار النوايا الصالحة، حتى أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يقول إني لأحتسب نومتي وقومتي. ممكن نومك يبقى عبادة، بنام عشان إن لجسدك عليك حق وعشان أصحى صلك يوم ليل وعشان الفجر. ممكن يبقى لهوك عبادة، ألهو مع أولادي ما هم حقهم علي، ألهو مع زوجتي، حتى البضع لك فيه صدقة لأنك توفي به حق الزوجة. يبقى نستقبل رمضان بالدعاء، نستقبل رمضان بالفرح، نستقبل رمضان بنية صادقة. رابعا نستقبل رمضان بالتوبة. ما أجمل أن تكون البدايات والنهايات بالتوبة والاستغفار. أبوك آدم يا عبد الله بماذا بدأ حياته على هذه الأرض؟ بالتوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله شيئا إلا أعطاه إياه. سيدنا آدم بدأ حياته على الأرض للتوبة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ربنا له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي قال له ربنا: ووضعنا عنك وزرك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يستغفر الله ويتوب إلى الله 100 مرة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيها الناس، استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. سيدنا النبي محمد بيتوب كل يوم إلى الله 100 مرة. هما نحن نعمل إيه؟ نحن نستغفر ونتوب بعدد الأنفاس. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم هب لنا توبة حتى نتوب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر حتى بعد الطاعات، بعد ما تسلم في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أول حاجة تقولها إيه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بعد الصلاة أيوة تستغفر من إيه؟ لعلك لم تخشع، لعلك تأخرت، لعلك تلكأت، لعلك سرحت، لعلك ولعلك. استغفر، استغفر. بعد الوضوء: اللهم اجعلني تائبا من التوابين. استغفار. بل إن الله أمر النبي أن يسدل الستار على حياته الحافلة بالجد في الطاعة، قال له: اختمها لا بالتوبة والاستغفار. فأنزل عليه في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس: هذه سورة نعيت بها نفس النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. فضيلة الشيخ مسعد أنور، أكرمك الله. نعلن حبنا لك في الله. أخوك أيمن صبح، وأبلغك تحيات أهل اليمن في مؤتمر المكلف الصيف. الآلاف المؤلفة تقدم لك حبها الفارض لله. أنت فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ يعقوب، فأردت أن أعلنها لك على الهواء. وفضيلة الشيخ أبي الحق حويني وعلماء مصر الأكاديمية. ربنا يحبك يا شيخ أيمن. ودكتور غريب رمضان معك في الفضل. عزك الله. السلام عليكم حبيب قلبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الشيخ مسعد؟ ربنا يعزك ويرفع قدرك. والله أنا بحبك يا شيخ مسعد. أحبكم والله الذي ربنا يعزك ويرفع بك الأمة الإسلامية كلها. الله يرفع قدرك يا دكتور غريب. الله يحفظك حبيب قلبي. لازم سنة دعوة صالحة فضلت الشيخ. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولك ولأيمن ولكل المشاهدين العتق من النار والقبول في رمضان. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. أكرمكم الله. طيب يا شيخنا، في شيخ حبيبك قوي يسلم عليه على حضرتك كده. ده انا وقعت ولا حد سمع عليا. هاته. شيخ ماجد البدراوي محمد. حبيبي الشيخ ماجد. الشيخ ماجد بيحب اكل الجوز كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله ابا يوسف. حي الله شيخنا الشيخ ماجد. الله يرفع قدرك ويعلي شانك، اسال الله تبارك وتعالى ان يستخرج منك ما يرضيه عنك. الله يرضى عليك يا شيخ ماجد. وأن يفتح لك مباليق القلوب. أكرمك الله. وأن يجعلنا وإياك وإخواننا والأمة الإسلامية في شهر رمضان من عتقائه من النار. اللهم آمين. اللهم آمين. معك الشيخ محمد مصطفى. طيب لنبقى بيضة. شيخنا الشيخ مسعد. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن ينور قلبك ووجهك. الله يرفع قدرك. حلقة المشايخ، حلقة الناجية الشيخ مسعد. الله يبارك في عمرك. ربنا يجعلك في زحمة حياتك وينور قلبك. كل اخواننا هنا بيسلموا عليك. الله يسلمهم. ربنا يؤلف بين قلوبنا. وهذا حال دعاتنا ومشايخنا. آمين وإياك. بين الحب ومودة وتآلف وتناصح، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ مسعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحي الله أهل اليمن وجزاهم الله عنا خير الجزاء. اللهم آمين. طب نستأنس يا اخواني. كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان قلت بالتوبة. ما أجمل أن تكون البدايات والنهايات بالتوبة. من الناس مع الأسف من يستقبل رمضان وقد تلطخت يداه بالذنوب، دخل عليه رمضان ولسه بيأكل ربا، لسه بيأكل رشوة، لسه بيبيع حرام، لسه بيعمل في عمل حرام، دخل عليه رمضان وقد قطع الأرحام وآذى الجيران وعق الأب وعق الأم. إخواننا توبوا قبل ألا تتوبوا، توبوا يا عباد الله، توبوا إلى الله من المخالفات والذنوب حتى ندخل رمضان بصدر منشرح وبقلب نظيف. من الناس مع الأسف من يدخل رمضان وقد تلطخ بالذنوب والمعاصي. هؤلاء لا يؤثر فيهم صيامه ولا يهزهم قيامه. توبوا يا عباد الله قبل ألا تتوبوا. بحزن جدا والله، والله يا مسلمين بحزن أما أجد إنسان في نهار رمضان إذا وضعنا بين يديه الطعام والشراب الحلال يعف عنه. ما تأكل يا ابن أنت مش جعان والدنيا حر وعطشان، ولك ما أستطيع، إن الله حرم علي أن أكل من هذا الطعام في نهار رمضان مع أنه حلال ومن كسبي. قالوا بارك الله فيك، لكن من المؤسف أنه هو ربما الذي يأكل الرشوة ويأكل أموال اليتامى ظلما ويبيع الحرام ويعمل في الحرام فيكف عن الحلال ويغرق في الحرام. أليس في رأسك عقل يا عبد الله؟ آخر ربما لو رأى الزوجة في حالة طيبة ربما يخاف أن يقترب منها حتى لا يقع في المحظور مع أن زوجته وحلاله، لكن هو طول نهار وليل رمضان عمل يحملق ويبحلق في الراقصة فلانة والمطربة علانة والممثلة كرتانة والعين تزني وزناها النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله توبوا إلى الله، توبوا قبل ألا تتوبوا، استقبلوا رمضان بالتوبة. خامسا كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بمحاسبة النفس. الله ده رمضان اللي فات كأنه كان امبارح، ده احنا بنستقبل رمضان يا اخوانا، يعني مرة من أعمالنا عام بحلوه ومره، سنة عدت من عمرك يعني اقتربت من قبرك خطوة، يعني سقطت من شجرة عمرك ورقة. إذا حاسب نفسك قبل أن تحاسب، من رمضان اللي فات لحد رمضان الجاي يا ترى قدمت عملا قربك من الجنة، قربك من رضوان الله، أن عملت أعمالا قربتك من النار وبئس القرار؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. كان ابن مسعود يقول ما حزنت حزني على يوم ذهب نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. طب يا شيخنا انا حسبت نفسي لقيت نفسي السنة اللي فاتت كنت كويس، صمت رمضان، صليت الخمس صلوات في المسجد كذا وكذا، انا بقول لسعادتك من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. انت رمضان الماضي صمته فقط، رمضان الجاي بقى ده اتبعه بست من شواش وصيام اثنين وخميس والايام البيض، زود. رمضان الماضي اكتفيت بخمس صلوات في المسجد في جماعة، السنة دي اوعى تضيع القيام. السنة الماضية كنت بتصلي القيام بربع جزء، السنة دي هنصلي بجزء، زود. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. سادسا كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بعزم أكيد من حديد على أننا إن شاء الله بحسن ظننا في الله وبفضل الله وجوده علينا ثم بتوفيقه لطاعته ثم بتوفيقه لنا لطاعته، أنا هنوي وهجتهد وهشتغل إن ربنا يكتبني من عتقائه من النار في هذا العام. يا أخوانا رمضان ده فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد لله عند كل فطر عتقاء من النار، انت ليه ما تكونش منهم السنة دي؟ كل ليلة بعد المغرب لحد الفجر ربنا بيعتق ناس من النار، ما نعرفش 10,000 مليون 20 مليون، فضل الله واسع. فرصة من ذهب جاية تضيعها؟ ده الواحد فيكم لو عجدته بنت الجيران او حد يتجوز بنت عمته ولا بنت خالته امها تقول له ده مهرها غالي ولا ولا يهمك ويسافر الكويت ولا السعوديه ويطحن 5-6 سنين عشان حور الطين. طب حور العين اشتغل لها شهر وخليك راجل. رمضان فرصة من ذهب اللي يضيعها سيدنا جبريل دعا عليه وسيدنا محمد أمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين وهو على المنبر. فلما سئل قال جاءني جبريل فقال رغم أنف الرغام يعني التراب يعني مناخيره جت في الوحل رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج منه مغفورا له. فرصة اللي يضيعها سيدنا جبريل قال يا رب خيبه والنبي محمد قال آمين. كان ابن مسعود إذا انتهى رمضان قال من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. يا ترى أنت على عيد الفطر الجاي إن شاء الله هتكون مقبول وتهنى أم محروم وتعزى؟ فيا من ضيع عمره في غير طاعة ويا من فرط في شهره بل في دهره وأضاع. إن رمضان سوق المتقين ومتجر الصالحين والتاجر العاقل هو الذي ينتظر الموسم فإذا أقبل الموسم شمر عن ساعد الجد وواصل الليل بالنهار ليحصل أعظم الربح. والربح في رمضان الجنة النجاة من النار ثواب عمل صالح أفضل من 1000 شهر. فيا عباد الله أحسنوا استقبال هذا الشهر الكريم. وأخيرا هذه الأيام القادمة تصان وهي كالتاج على رأس الزمان. ها هو سوق المتقين قد نصب ومتجر الصالحين قد فتح ورفرفت رايات الطاعة ونكست رايات المعصية ورمضان مدمار للسباق. وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. قال أحد علماء السلف لو أن رجلا علم أن غيره سبقه إلى الله فانشقت مرارته كمدا فليس هذا بالعجب. اجتهدوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أسأل أن يبلغنا جميعا شهر رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا إنه ولي ذلك ومولاه. وطبعا أنا اختصرت في الكلمة النهاردة لضيق الوقت لكن الأسئلة بسرعة. أخي بيقول أختي بتقول إني كنت أسمع أغاني وأفلام والكلام ده وتبت إلى الله وعايزة خطة رشد من أجل الالتزام. أوصيكي أختي في الله أولا بالدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الدعاء الهداية رزق والدعاء يستجلب به الخير. يبقى الدعاء. 2 صحبة الأخيار الخيرات إذ أن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. 3 اقرأي في سيرة الصحابيات في تراجم هؤلاء فإن القصص تثبت الأفئدة. اقرأي في قصص هؤلاء. 4 جاهدي نفسك في الطاعة فإن الله قال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله ورمضان القادم فرصة فرصة حتى نبلغ الذروة في الإيمان. إن لم نبلغ الذروة في الإيمان في رمضان فمتى؟ إن لم نرضي ربنا في رمضان فمتى؟ بتقول لي أنا جامعية وتقدم لي شخص أقل مني في التعليم أرفضه ولا لا؟ موضوع الكفاءة، الكفاءة كما قال الجمهور في الدين إذ أن بلال زوجه النبي من أخت ابن عوف وزيد زوجه النبي من ابنة عمته الحسيبة النسيبة. الكفاءة في الدين يا أمة الله. فأنا معايا بكالوريوس هو معاه معهد متوسط إيه المشكلة؟ مش عنده دين ملتزم إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ فأنا لا أرى هناك مشكلة إن واحدة معاه بكالوريوس واحد معاه معهد متوسط أو معاه دبلوم مش قضية. يقول لك مش هيفهموا بعض. فهموا بعض إيه؟ إحنا بنتعلم في هذه الشهادات وبعدين نروح نشتغل يقول لك انسى كل اللي اتعلمته. بس يا اختي الكريمه في ناس معاها دبلوم وعندها ثقافه وعندها اطلاع على علوم كثيره افضل من واحد حامل دكتوراه. فأنا مش شايف دي قضية إن شاء الله. بيقول لي أنا قلت المسابقات، أيوة المسابقات بتاعت بعض القنوات الفضائية اللي ابدأ بزيرو اللي اتصل على زيرو مش عارف كام والدقيقة باتنين جنيه ويركنك على الخط ساعتين ولا ربع ساعة ولا تخصل لك 50-60 جنيه وهنطلعك عمر، هذا قمار. أنا قلت هذا الكلام هنا في درس تحت عنوان شيش بيش، تكلمت فيه عن القمار، هذا قمار حتى لو هنطلعوك عمر، لأنه بيتفق مع شركة الاتصالات وياخد نسبة معينة وياخد نسبة معينة وبعدين يطلعك عمره وياخد الباقي. المصيبة في ايه؟ ان انا بتصل عشان افوز وده بيتصل عشان يفوز، يعني اخاطر بمالي، هو ده القمار، مخاطرة بالمال، فيخرج منها طرف غانم ده اللي طلع عمره ده، وطرف غارم ده اللي خسر، خسر ثمن المكالمة، فهذا قمار. انما لو في جهة ثالثة قالت انا متبرعة بكذا، او لو القناة قالت لك اتصل ببلاش، او لو قالت لك اتصالك ده ملوش دعوة ده طبقة منك على القناة، هذه قضية اخرى، والله اعلم. عايزين يا شيخ حلقة عن الحجاب المتبرج، انا فعلا لي محاضرة مسجلة وموجودة يعني الحمد لله في المكتبات تحت اسم الحجاب المتبرج، وان شاء الله سنتكلم فيها وعنها في برنامج ولا تقربوا ان شاء الله بعد رمضان. طب من رمضان الجاي لحد الجاي ان شاء الله رمضان، حد القادم ليله اما يكون اول ليله في رمضان يبقى رمضان يوم الاثنين، او يكون ليله ثاني يوم في رمضان ثاني ليله في رمضان، يعني الحد الجاي ان شاء الله بالليل ان شاء الله يقينا رمضان. هنبدا في ايه؟ هنبدا في برنامج جديد تحت عنوان هيا نصحح اخطاءنا، اخطاء يجب ان تصحح، هو ان شاء الله برنامج طيب أبذل فيه جهد، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.